وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة. الحديث، أولا هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحب عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذا الباب، أو شاهد هذا الحديث في هذا الباب آخره، وهو قوله الذي زادها البرقاني، لأن الشاهد إنما هو في زيادة البرقاني، وهو بنفس الإسناد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حي من أمته سيلحق بالمشركين، وأن بعض المسلمين، وأنه سيكون في أمتي، وأن بعض المسلمين سيعبد الأوثان. إذن الشاهد منه قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق أحي من أمتي بالمشركين، وأيضا أن تعبد بعض أمته الأوثان. هذا هو الشاهد من الحديث: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ومناسبة هذا الشاهد هو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، كما ذكرنا سابقا، واحتجاج من احتج بحديث من يذكر حديث من ذكرنا؟ إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا قلنا ذكرنا أنه من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، وبينا أن معنى اليأس، وذكرنا الجواب على هذه الشبهة من وجهين، ولا لا تذكرون؟ ذكرنا الجواب عليه من وجهين: أولا أن ذلك ظن، وظنه ليس حتما أن يقع، وثانيا أن هذا خاص بمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الناظر في حال الأمة يجد أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يشرك بالله عز وجل ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، فتجد القبور قد عظمت وطيف حولها وذبحت لها القرابين ودعي أصحابها من دون الله عز وجل، بل أصبح بعض الناس يظن في أولئك الأموات ما لا يظنه في الله، ويدعو الأموات ويستغيث بهم ويعلق قلبه ويلتفت إليه بكليته إلى أولئك الأموات ما لا يعلقه بربه، بل بلغ من بعضهم أنه يرجو من مخلوق ما لا يرجوه من الله عز وجل. إذن الشاهد أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأن أحياء من العرب ستعبد الأوثان وستلحق بالمشركين. هذا هو المناسبة، أو هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قوله هنا في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، أولا فيه بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ الشرق والغرب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى زوى له الأرض، ومعنى زوى أي جمع، وهذا الزوي الصحيح أنه على حقيقته، خلافا لمن قال أن الله قوى بصره، لأن فيها قولان لأهل العلم: القول الأول بمعنى زوى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول قوة بصرية استطاع بها أن يرى مشارق الأرض وأن يرى مغاربها، وهذا قول. القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض حتى قربت منه صلى الله عليه وسلم، ورأى المشرق، أي رأى أقصى المشرق ورأى أقصى المغرب، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له، أي ما قرب له سيبلغه. وهذا القول أوجه وأقرب، لأنه إعمال لظاهر النص، لأنه إعمال لظاهر النص أن الله زوى له الأرض حقيقة سبحانه وتعالى. وأما من يقول أنه كيف يزويها وفيها خلق وبشر، نقول هذه أمور غيبية يجب على المسلم أن يقول فيها سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن لا يرد أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله أو بنظره، وإنما حقه مع النصوص السمع والإيمان والطاعة، سمعنا وأطعنا وصدقنا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى زوى لنبيه الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وقد جاء في حديث تميم الدار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله، بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله به المشركين. وهذه بشارة أن دين الله منصور، وأنه ظاهر، وأنه غالب، وأنه سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. كذلك تلاحظ أنه لم يذكر الشمال والجنوب، والناظر في تاريخ الأمة الإسلامية والناظر في تاريخ المسلمين يجد أن امتدادهم كان شرقا وغربا، من السند شرقا، ومن الغرب كذلك إلى المحيط، بلغوا كذلك من جهة الغرب إلى المحيط، فلم يمتدوا شمالا وجنوبا، إما أنه لم يكن في ذلك الوقت من يسكن تلك الأقطار القطب الشمالي والجنوب وما يكون بجوارها، وإنما كان حاضرة الناس وحاضرة العالم هي في الشرق والغرب، الهند والصين وما وراءها، ومن هنا أيضا الغرب الذي هو الغرب الإفريقي وما وراه، هذا كله داخل في الشرق والغرب. هذه بشارة أن الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لن يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام. وهذا مشاهد وواضح أن الإسلام بلغ أقصى أقطار الأرض كلها، وبلغ أقصى الأرض وأدناها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قوله: وأن أمتي سيبلغ ملك وما زولي وأعطيت الكنزين، هذا أيضا بشارة أخرى من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه البشارة قد وقعت، وأن الله عز وجل أعطى نبيه الكنزين. والكنزان هنا هم عبارة عن ملك الروم، ملك قيصر وملك فارس، ملك القيصر وملك قيصر وملك فارس، من جهة كنوزهما ومن جهة ألوانهما. فإن الروم يغلب عليهم الحمار، ويغلب على الفرس البياض، هذا من جهة ألوانهم. ومن جهة كنوزهما أيضا، فإن الروم يغلب عليهم الذهب، يغلب عليهم الذهب، والروم يغلب عليهم الفضة. ولا يعني هذا أنهم لا يملكون شيئا آخر غير الذهب والفضة، ولكن الحكم للغالب، فغالب أموال الروم أنها الذهب، وغالب أموال الفارس أنها الفضة، ومع ذلك ملك الله عز وجل نبيه هذين الكنزين وأعطاها لأمته سبحانه وتعالى. ففتحت الروم وسقطت الروم في أيدي المسلمين، وتوسع المسلم في بلاد الروم حتى ملكوها، وأخرجوهم من بلاد الشام وما وراءها، وفتح القسطنطينية، وهذا في زمن مضى فتحها على عهد الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى من بعده أتى أيضا أنهم فتحوا هذه البلدان. كذلك ملك قيصر قد سقط وأهلكه الله عز وجل وأزاله، وملك المسلمون بلاد الفرس، ملكوها حتى بلغ ما وراء النهر وما وراء خراسان، وملكها المسلمون، فصدق خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة أخرى. قال بعد ذلك: وإني سألت ربي لأمتي ثلاثة. أولا، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي بثلاث دعوات، فاستجاب الله له دعوتين ولم يستجب له الدعوة الثالثة، وهذا فيه فائدة أن النبي قد يدعو ولا يستجاب له، أن النبي بكرمه ومنزلته عند الله عز وجل قد يدعو ولا يستجيب الله له، لأنه قد يكون دعاءه مما يخالف ما قضاه الله عز وجل قدره كونا سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه بثلاث دعوات. الدعوة الأولى وهي قوله: سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ومعنى أن لا يهلكها بسنة بعامة أي لا يأتيهم مرض أو وباء أو داء يهلكهم جميعا، لا يهلكهم بسنة أي بدهر أو بمرض أو بوباء يأخذ المسلمين جميعا ويهلكون جميعا. فهذا أعطاها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تزال الأمة باقية إلى قيام الساعة، لا تزال الأمة باقية إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه هذه الدعوة أن لا يهلك أمته بسنة، أن يأتي عليهم دهر أو وباء أو بلاء فيهلكهم جميعا، وهذه قد استجابها الله عز وجل. الدعوة الثانية: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من غير المسلمين، عدوا من غير المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام، فيستبيح بيضتهم أي قوتهم ومجمعهم وملكهم فيبيدهم جميعا. وهذا أيضا قد أعطى الله عز وجل نبيه ذلك، فلا يمكن أن يسلط أعداء الأمة والكفرة والمشركين على المسلمين فيستبيحونهم جميعا ويهلكونهم جميعا، فيزول الإسلام بهؤلاء المشركة والكفار. فالله حفظ هذا الدين وأعطى نبيه هذه الدعوة أيضا على خلاف سيأتي. الدعوة الثالثة وهي قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهنا القضاء قضاءان، القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي. ومعنى القضاء أي ما كتبه الله عز وجل وأراده، والمراد بالقضاء هنا أي قضاء هو القضاء الكوني، لأنه حتمي الوقوع ولا بد أن يقع، بخلاف القضاء الشرعي فإن الله يحب وجوده ويحب وقوعه لكنه قد يقع وقد لا يقع. فهنا قال: إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أي لا أهلكهم جميعا بوباء أو بلاء. وأيضا: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. حتى، وهنا اختلف عن في حتى، هل هي للغاية الشرطية أو عاطفة؟ فإن قلنا أنها غائية فإن الدعوة السابقة والدعوتين فإن الدعوتين السابقتين لا تستجاب ما لم يستبيح بعض المسلمين بعضا، فإذا استباح المسلمون بعضهم بعضا لم يتحقق الدعوة السابقة. وهذا يكون معنى إيش الغاية؟ كأنها شرطية، أي يستجاب لك ما لم يستبح المسلمون بعضهم بعضا، وهذا قال به جمع من العلماء. القول الثاني أنها عاطفة، وهي الدعوة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يسلط أمته بعضهم على بعض فردها الله عز وجل، قال: وحتى يكون بعضهم يهلك بعض، أي هذه الدعوة أي حتى ويكون يهلك بعضهم بعضا بشرط أن لا يحصل الدعوة السابقة، أي أنني أعطيك أني لا أسلط على أمتك عدوا من سوى أنفسهم، وأعطيك أيضا أني لا أهلكهم بسنة بعامة، لكن أن يهلك بعضهم بعضا أي يهلك المسلمون بعضهم بعضا فهذه الذي لا أعطيك. والناظر في حال المسلمين على مر التاريخ يجد أن الأمة أكثر قتلها من قبل أنفسها، يستبيح بعضهم بعضا. والعالم الإسلامي يعج بمثل هذه المحن والفتن، أن ترى أهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم بعضا على مر التاريخ، مثلا في زمن العباسيين قتل المسلمين ما يقارب 117 ألفا على يد مسلم الخراساني، وعلى في عهد بني أمية قتل على يد الحجاج أكثر من 90 ألف. هذا كله بأيدي المسلمين بعضهم ببعض، وهذا حاصل على مر التاريخ، تجد أن الدويلات الإسلامية يقتل بعضها بعضا، وكل يدعو إلى فلان أو إلى علان أو إلى طائفة أو إلى حزب، فيستبيح بعضهم دم بعض، ويكفر بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وهذا الأمر هو الذي لم يرفعه الله عز وجل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا فيستبيح قوتنا ويستبيح بيضتنا، فهذا لا يكون أبدا. وإن حصل، إن حصل أن سلط بعض أعداء الإسلام من المشركين والكفار على المسلمين، فإن التسليط لا يكون على الجميع، وإنما يكون على طائفة. أعظم مصيبة مرت على الأمة وأعظم بلية وعدو تربص بالمسلمين هم التتر المغول لعنهم الله عز وجل، فقد قتلوا من المسلمين ألاف الآلاف، أي ملايين الكثيرة. قتلوا في بغداد فقط قتل ما يقارب 1,500,000 مسلم بها من هذه الطائفة الكافرة الفاجرة، وهي طائفة التتر المغول. دخلوا أيضا سمرقند في ساعات، أبادوا 500,000 مسلم، مروا على بلاد، أتوا من بلاد الصين ومن بادية الصين، فما مروا على بلد من بلاد المسلمين إلا واستباحوه. قتلوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال، وإذا أخذوا رجلا قدموه أمامهم فيقاتل معهم فيقتله المسلمون الذين يقاتلونه، فيكون ترسا لهم وقتيلا بين أيديهم، ومن أبى أن يقاتل فإنه يقتل. ذاك ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى لما أتى على هذه الحادثة قال: وإني أقدم وأؤخر، هل أكتب هذه الحقبة للتاريخ التي مر بها المسلمون من الذل والهوان، أي بلغ المسلمون فيها من الذل والهوان ما لم تبلغه أبدا، حتى أن المرأة من التتر تأتي على العشرة من الرجال وتأمر رجلا يضع رأسه فتأخذ حجرا ثم تضرب رأسه بالحجر ولا يتحرك ولا يقوم ولا يدافع أحد منهم عن صاحبه، بل يمر التتري على المسلمين ثم يأمر أحدهم يقول انتظرب سأنطلق وأتي بالسكين وأرجع، ثم يذهب ويأتي بالسكين ويرجع وهو قد وضع رأسه له حتى يقتله. وهذا ذل، وهذا الذل لم يصاب به المسلمون إلا بسبب أي شيء؟ إعراضهم عن دين الله عز وجل. الأمة متى ما أعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بما يريده الله سبحانه وتعالى وتتبع أذناب الكفرة والمشركين، فإن الله يسلط عليهم عدوهم. إن الله عز وجل لا يسلط الأعداء إلا عدلا سبحانه وتعالى. إذا تركت الأمة ما أمرها الله عز وجل بها وما أوجبها الله عز وما أوجب الله عليها من تحقيق كتاب الله عز وجل وتحكيم كتاب الله عز وجل، فإن الأعداء يتسلطون عليهم. ومن نظر بالتاريخ وقرأ بالتاريخ يرى ذلك واضحا ويرى ويلتمس ذلك بينا. ففي التاريخ عبر وعظة ومزدجر لمن أحيا الله عز وجل قلبه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الذي حصل، أن الأمة أخذ بعضها يسبي بعضا، وبعضها يقتل بعضا، وبعضها يكفر بعضا، وبعضها يلعن بعضا، إلى أن تسلط الأعداء. فإذا تفكت الأمة تسلط الأعداء عليها. أما إذا اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها فإن الأعداء لا تستطيع عليه. وذلك لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه أراد ملك الروم أن يستغل هذه الفرصة فتقدم في أطراف الشام فقاله: يا عدو الله، والله لئن لم ترجع إلى ما كنت عليه لأصلحننا وابن عمي، ثم لنأتيك بجيش نستبيح أرضك ونفسك. فرجع لأنه علم أنه الآن وقت خلاف فيستطيع أن يتقدم في بلاد المسلمين. فلما علم معاوية أن هذا هو التقدم قال: لأخذن بيد ابن عمي وهو علي بن أبي طالب، ولا أتصالح أنا وياه، ولا أتيك بجيش حتى نكسرك في قعري ذاك، أي في وراء القسطنطية وما وراءها. فرجع بعد ذلك خاسرا صاغرا. وهذا الذي يجب على المسلمين أن يكونوا عليه، أن تجتمع كلمتهم وأن تتوحد صفوفهم وأن يعذر بعضهم بعضا فيما يصح العذر فيه، فيما يصح العذر فيه، وأن يبحث الإنسان عن أخيه عن عذر يرفع عنه الحرج والتضليل والتكفير وما شابه ذلك. أما التسرع في تكفير المسلمين وتضليلهم وتبديعهم واستباحة دمائهم فهذا هو أعظم ما يطمع إليه الشيطان، كما جاء في الحديث: وإنما يأس الشيطان أن يعبدهم إلا بالتحريش بينهم. فالشيطان أعظم ما يسعى إليه في هذه الأمة هو أن يحر بعد الشرك والكفر والبدع أن يحرش بينهم وأن يجعل بعضهم يقتل بعضا. قال ورواه البرقاني أي ورواه أيضا ابن أبو داود وابن ماجة من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلاب لفظ وزاد فيه وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهنا أخبر أن أعظم ما يفسد الأمة وأعظم ما يضلها هم الأئمة المضلين. والأئمة ينقسمون إلى قسمين: أئمة هدى وأئمة ضلالة. أئمة هدى وكذا جعلناكم أئمة يدعون إلى الخير. فهناك أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أئمة الهدى، وهؤلاء هم أتباع الرسل والأنبياء، ومنهم رسل الله عز وجل وأنبياؤه والصديقون والصالحون من العلماء الصادقين، هم على هذا الطريق وهم أئمة الهدى. أما القسم الثاني فهم أئمة الضلالة. وأئمة الضلالة هو كل من دعا إلى ضلالة أو سعى في محاربة دين الله عز وجل وهو رأس متبع مطاع، فإنه يسمى إمام ضلالة. والإمام هو كل من يؤتم به، ويتابع فإنه يسمى إمام. كل من يتبع ويقتدى به ويؤخذ بقوله ويؤخذ برأيه فإنه يسمى إمام. ثم لينظر في ذلك الإمام هل هو داعية إلى مرضاة الله عز وجل أو إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فإن كان داعية إلى ما يحبه الله ويرضاه فإنه إمام هدى، وإن كان داعية إلى الكفر والضلال والبدع والخرافات والفسوق فإنه إمام ضلالة. ففرعون كان إمام ضلالة يدعو إلى النار، وكذلك كل داعية ضلالة منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يقبض الله عز وجل آخر خلقه، هناك من يدعو إلى الهدى وهناك من يدعو إلى النار، هناك من يدعو إلى الجنة وهناك من يدعو إلى النار. والأئمة يدخل تحتهم أقسام ثلاثة: يدخل تحتهم العلماء، أئمة، وكذلك الحكام أئمة، وكذلك العباد أئمة. فالعالم إمام لأنه يؤخذ بقوله ويتبع رأيه ويكون فيصلا فيما يقول فيما يحصل من خلاف ونزاع. والحاكم أيضا إمام، فهو الذي يلزم وهو الذي يقضي وهو الذي يأمر، والناس له تبع فيما يقول ويقضي، فهو الحاكم أيضا إمام. والعابد أيضا بزهده وعبادته الناس يجعلونه إماما يقتدون به في عبادته. فالعالم الصادق الرباني الذي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه ويسير فيما يقرر يسير على وفق سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه إمام هدى، ويقابل هؤلاء فإنه إمام كأئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبكر وعمر وعثمان وعلي، من أتى بعدهم من التابعين كسعيد وابن وعطاء، وكذلك من أتى بعدهم كالإمام أحمد والشافعي ومالك، كل هؤلاء يقالهم أئمة هدى. ويقابل هؤلاء علماء الضلالة وعلماء السوء الذين هم رؤوس في الناس لكنهم على ضلال وبدع، كالجهم بن صفوان، أول من خرج في هذه البدع والخرافات معبد بن خالد الجهني، كان إماما ويدعو الناس إلى الكفر بالله عز وجل، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، وتبع على ذلك خلق ممن ينتسب إلى العلم كالجهة بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد. وهؤلاء كانوا علماء لكنهم كانوا علماء ضلالة. وشيخ الإسلام عندما ذكر هذا لأنه ابتلي في زمانه من علماء رؤوسا في الناس ويحفظون الفقه ويحفظون الحديث، ومع ذلك كانوا أئمة ضلالة، كانوا يزينون الشرك ويحسنونه ويدعون إليه، والناس لهم تبع. وفتنة الناس بالعالم أعظم من فتنتهم بالعابد وأعظم فتنتهم بالحاكم، لأن العالم هو الذي يشرع وهو الذي يبين الحكم الشرعي، فالناس إذا رأوه يزين الباطل اتبعوه على باطله وأخذوا بما يقول. فأعظم ما واجه الشيخ رحمه تعالى في دعوته أن العلماء كانوا يزينون عندهم ما يدعونه وما يفعلون عند القبور من التوسل بهم والاستغاثة بهم، وكانوا يقول لو كان هذا باطل لخالفنا عليه علماؤنا، ولم يكن عليه علماؤنا الذين اتبعهم في هذا الأمر، حتى بينهم رحمه الله تعالى أن هذا العالم قد خالف من هو أعلى منه وهو أئمة المذاهب الأربعة، ومن قبلهم من علماء المسلمين كالتابعين، ومن قبلهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ينقل لهم الإجماع تلو الإجماع على بطلان ما هم عليه من الضلال، حتى عرفوا أن هؤلاء العلماء كانوا علماء ضلالة. كذلك أيضا الحكام هم أئمة للناس، الناس لهم تبع، الناس يأخذون بأقوالهم ويأخذون بأوامرهم، والناس بين أخذهم لهؤلاء يأخذهم لهذه الأوامر إما بين رغبة وبين رغبة، إما يأخذ رغبة وخوفا أنه إذا خالف هذا الأمر أنه يعاقب أو يصاب ببلاء، وإما أن يكون طمعا ورغبة في مال أو جاه أو منزلة ينزله إياها ذلك الحاكم إذا استجاب له في أمره. والحكام أيضا على قسمين، حكام هدى وحكام يأمرون بطاعة الله عز وجل ويدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويقيمون شرع الله عز وجل ويدعون إلى ما يحب الله ويرضاه، وحكام خلاف ذلك يدعون إلى الباطل وإلى المنكر وإلى الضلال وإلى نشر الرذيلة والفساد بين المسلمين، والناس لهم إن بين موافق ومتابع. فعون العزيز رضي الله تعالى عنه كان من الحكام ومن الأمراء والخلفاء الراشدين المهديين، كان ممن دعا إلى كل خير. وهناك أيضا من الحكام كدولة العبيدية حكمت بلاد المسلمين ما يقارب في مصر 200 سنة، وكانوا يدعون إلى الشرك بالله عز وجل وتعظيم القبور، بل دعوا إلى الكفر الصريح حتى يقول قائلهم شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقصد الحاكم بأمر الله العبيدي لعنه الله وقد هلك. كذلك جاءت دولة بني بوي وكان دولة شيعية رافضية دعت إلى الباطل والضلال، وفي كل زمان يأتي من يدعو إلى حق ومن يدعو إلى باطل، فالرافضة لعنهم الله يقيمون مثل الدعوات الباطلة الشركية حكاما وعلماء منهم يدعون إلى الباطل وإلى ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء قلت إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين، لأن الناس لهم تبع ولهم مطيعين، وكما قال المبارك هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان هذا الذي يفسد الدين، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك وإذا وقع عليهم السيف، أي وقع السيف على الأمة ودخل السيف بينهم لم يرفع إلى قيام الساعة، وهذا خبر كوني أن السيف إذا وقع بين المسلمين، وإذا أول سيف وقع عندما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما قتل عثمان وذبح كما تذبح الشاة رضي الله تعالى عنه وقع السيف في الأمة إلى يومنا هذا، والأمة تتجرع تبعية ذلك الفعل الخبيث وهو قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فما زال المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا نسأل الله السلامة، لأن السيف إذا وقع في الأمة فلن يرفع إلى قيام الساعة، فلن يرفع إلى قيام الساعة. قال بعد ذلك ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. أولا اللحوق هنا اللحوق حتى يلحق حي من الحي والقبيلة والجماعة والطائفة، واللحوق هنا له احتمالان. الاحتمال الأول أنه لحوق بالأجساد والأبدان، وهو أن يلحق هذا الحي ويهاجر بلاد الكفر ويكون معهم، هذا لحوق بالأبدان. وإما أن يكون لحوق بالصفات، أن يلحق بهم ويتصف بصفاتهم، فهو قد يعيش بين المسلمين إلا أنه متلبس بالشرك والكفر وصفات الكفر والمشركين فيسمى أيضا أنه لحق بهم، وكأن هناك حي وقبيلة أو جماعة من الناس تنتقل من بلاد الإسلام بلاد الكفر أو من الإسلام إلى الكفر. هذا قد وقع أن أناس وأحياء وقبائل كانت من المسلمين ثم تنصرت، حصل من ترى من قبائل تنصرت وخرجت من الإسلام ودخلت في دين النصرانية، كقبيلة بني ناجية في زمن علي رضي الله تعالى عنه خرجت تركت الإسلام ودخلت في النصرانية ثم ستاوا علي بعد ذلك. أيضا قال هنا وحتى تعبد فئام الأمة الأوثان، ومع الأوثان أن تعبد الأشجار أو الأحجار أو الأصنام وما شابه ذلك، وهذا قد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من لحوق بعض الأمة بالمشركين قد وقع، وما أخبر به أنه يكون في الأمة من يعبد الأوثان قد وقع. ففي هذه البلاد قبل 200 سنة أو 300 سنة كان هناك أشجار تعبد من دون الله عز وجل، شجرة ويطوف بها الرجل المرأة ويقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول أو أريد حاجة الفحل، فذكر النخيل وتضمه المرأة وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، هذا وثن وقد عبد من دون الله عز وجل. كذلك أيضا كان هناك مغارات وجبال تعبد من دون الله عز وجل، وقد وقع قبل في عهد الشيخ الوهاب، وقبل ذلك أيضا قبل ذلك وقع من قال أن عليا هو أي شيء، هو ربنا وإلهنا وألهوه من دون الله عز وجل. وقع أيضا في مصر من كان يؤلف بالعبيديين ويراهم أربابا يعبدهم من دون الله عز وجل. وقع في الأمة مثل هذا كثير، وهذا خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة أنه لا حتى تعبد في أمتي الأوثان. وفي آخر الزمان في الصحيحين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذي الخلصة هو وثن كان يعبده أهل دوس في قريب من بلاد غامد وزهران، وهو عبارة عن بيت يسمى بيت ذي الخلصة، كانوا يعبدون دون الله عز وجل، ولن تقوم الساعة حتى يرجع هؤلاء فيعبدوه مرة ثانية. وهذا خبر صدق من النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع. قال هنا وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، والحصر هنا الحصر بالعدد هنا مقصود، وأنه هناك سيكون ثلاثون كذاب، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد كذابون، أنه لا يوجد أكثر من هؤلاء العدد، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثين هؤلاء لأن لهم شوكة ولهم قوة ولهم ظهور وسيكون لهم أتباع، كالأسود العنسي أحد هؤلاء الكذابين، وأيضا كمسيلمة الكذاب أحد هؤلاء الكذابين، كذلك طليحة الأسد كان أحد هؤلاء الكذاب وتاب ورجع الإسلام، كذلك سجاع كان أحد هؤلاء الكذابين ويكون غيرها، وآخر ومن هؤلاء الكذابين أيضا الدجال لعنه الله عز وجل، فإنه كذاب يدعي الإلهية ويدعي قبل ذلك النبوة ثم يدعي أنه إله. إذن سيكون في الأمة ثلاثون كذابا كلهم يدعي أي شيء أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله عز وجل خارج من دائرة الإسلام، لأنه لا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن رسوله هو خاتم النبي، والرسول قال أنا خاتم النبيين، وقال لا نبي بعدي، وقال أيضا لا رسول بعدي، فلا يأتينا شخص يقول له قال لا رسول واثبت النبوة، بل نقول لا رسول بعده ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى النبوة بعد الرسول أو اعتقد أنه سيكون هناك رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي فقد كذب القرآن وكذب خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ثم لما ذكر مسلم هذه الحوادث وأنه سيكون مثل هذه المصائب في الأمة، تعبد فئة من الناس الأوثان وتلحق طائفة من المشركين ويحصل هناك ثلاثون كذاب يدعون النبوة ويتابعهم الناس، أراد أن يبشرك ببشارة تثلج صدر كل مؤمن، وهو أن هذا الدين محفوظ، وأن هذا الدين قد توكل الله عز وجل بحفظه، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. أولا وصفها بأوصاف، أولا أنها على الحق، وصف بأنها طائفة جماعة كثيرة، أنها جماعة وأنها على الحق، وثانيا أنها منصورة، وثالثا أنها ناجية. ثلاث صفات وصفت هذه الطائفة: الحق، أنها على الحق، وأنها منصورة، وأنها ناجية. أما كون الحق لأن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على سنته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها منصورة، النصر هنا يتعلق به أمران: نصر بالسيف والسنان، وهذا لا بد أن يقع للأمة ولا بد أن يكون فيهم، وقد يتخلف بعض الأحايين لكن العاقبة للمتقين، وهذا النصر ليس هو المقصود بهذا الحديث. النصر الثاني وإطاء منصورة بالحجة والبيان، بالحجة والبيان فهي منصورة دائمة في الدنيا والآخرة. إذن هناك نصران: نصر لا ينقطع هو نصر الحجة والبيان، ونصر قد يتخلف ولكنه سيقع وهو نصر السيف والسنان، فالأمة لا بد أن تنتصر ولا بد أن تكون الطائفة منصورة بالسيف والسنان كما أنها منصورة بالحجة والبيان. الصفة الثالثة أنها ناجية، والنجاة هنا بمعنى أنها تنجو يوم القيامة. ولذا قال في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وعوف بن مالك ومعاوية أنه سما قال افترقت اليهود النصارى على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الناجية، الناجية هي هذه الفرقة التي تنجو، لأن كل هؤلاء 73 كلهم في النار، ودخولهم في النار إما دخولا أبديا وإما دخولا أمديا. أما الطائفة المنصورة الفرقة الناجية فهي لا تدخل النار أبدا، لا تدخل النار أبدا على وجه الجملة، على وجه العموم. قد يكون في أفراد من يدخل، لكن على هي على وجه العموم لا تدخل الطائفة النار لا أمدا ولا أبدا، بل تدخل الجنة ابتداء وأبدا مباشرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، أي سيكون هناك من سيخذل هؤلاء المسلمين الطائفة ولا ينصرهم، فلا يضرهم لأنهم يعلموا أنه على الحق وأنهم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إمامهم ونبراسهم وقائدهم هو الكتاب والسنة، فما قاله الله وقال رسولهم الذي هو الذي يتبعونه ويسيرون على نهجه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه بشارة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو اللحوق، أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خالف ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة منصورة هي الناجية، خلافا لمن يقول أنها طائفتان، طائفة منصورة وطائفة ناجية، لأن هناك من يرى أن هناك طائفة منصورة وهناك طائفة ناجية، بل هي طائفة واحدة هي منصورة وهي ناجية. من هذه الطائفة؟ ليست خاصة بجهة معينة، يكثر عند شراح الحديث أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وأهل الحديث قد يتعلق بها كثير من يظن أن من مراد بهم الذين يعلمون على الأحاديث ويعلمون أسانيده ويحفظون، ليس هذا المراد، فإن من هؤلاء من يعلم على الحديث ويحفظ ويحفظ الأسانيد من هو ممن متلبس بالشرك بالله عز وجل، وممن هو يزين الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما المراد بأهل الحديث هم الذين يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهجه وهديه. فأما أنها خاصة بطائفة الحديث نقول هي عامة بكل من اتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فقيها أو مفسرا أو محدثا أو لغويا أو أصوليا، أيا كان ذلك الذي سلك هذا المسلك، فإنه يكون من الطائفة المنصورة الناجية. والعبرة أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر على نهجه، فإنه هو الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث الذين هم يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أنهم أهل الغرب، وجاء ومراد بأهل الغرب أنهم أهل العرب، لأنهم الذين أهل الغرب الذين يزعمون الماء من الآبار، سموا بذلك أنهم أهل الغرب. وأما من قال أن المراد بهم أهل الغرب أي أهل الشام، فهذا له وجه قاله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لكن الأقرب أنهم لا ينحصر في جهة ولا ينحصر في جماعة، بل الطائفة المنصورة قد تكون الطائفة الناجية المنصورة قد تكون متفرقة في عدة أماكن، وهم يتفقون أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رحمه الله في مسائل. المسألة الأولى تفسير آية النساء، وقد مر بنا آية النساء وهي قوله تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ووضحنا المراد منها والشاهد منها، وبينا أن هؤلاء الذين هم كعب بن الأشرف وابن أبي حقيق عندما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا، فزينوا الكفر والشرك للمشركين وسفهوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه أي شيء أنه هو الحق. وقد ذكرنا المناسبة، من يذكر المناسبة؟ أنه كما كان في اليهود والنصارى من يزين الباطل من علمائهم، سيكون أيضا في هذه الأمة سيزين الباطل وإن انتسب إلى العلم. فهؤلاء أوتوا نصيب الكتاب ومع ذلك زينوا للكفار المشركين دينهم وسفهوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في دين اليهود النصارى وكذلك سيقع في هذه الأمة. قوله بعد ذلك وتفسير آية المائدة وهي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من طلق الخنازير وعبد الطاغوت، أيضا هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر نبيه هل أنبي بشر من ذلك بشر من هؤلاء الكون المشركين الذين عبدوا الطاغوت وأشركوا بالله عز وجل من أهل الكتاب؟ سيكون أيضا في هذه الأمة من سيفعل هذا الفعل وقد وقع كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا الآية الثالثة تفسيرها وهي قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وذكرنا أن الشاهد منها أن هؤلاء الذين قالوا لنتخذن مسجدا إن كانوا مشركين وقد وقع في الأمم السابقة فسيكون أيضا في هذه الأمة من سيقول اجعلوا قبورا على اجعلوا مساجد على قبور الأولياء والصالحين. وقد ذكرنا في هذه الآية كم قول الذي غلب على أمرهم كم قول ذكرنا من يذكر؟ ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ ثلاثة. قول أول شو؟ إنهم المشرك. والثاني أرجع أن تحدث بجاه واصبر سم خلي أصبر نفس عندك أرجع جاب اثنين جزاه الله خير ما قصرت جاب كله ما شاء الله بارك الله ويساك الله خير. طيب هذه ثلاثة أقوال أنهم الذين غلبوا عليهم المشركون الأصليون الكفار. القول الثاني أنهم كانوا ينتسبون الإسلام وأنهم كانوا يعني أهل قوة وأنهم أرادوا أن يجعلوا لهؤلاء الصالحين قبورا يبنون عليها يجعلها مساجد يبنون عليها قبورهم. والقول الثالث أنهم العظماء والأمراء وكان لهم الغلبة. قول هنا ثم ذكر بعد ذلك مسألة رابعة قال وهي أهم وما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. ذكرنا أن الإيمان بالجبت والطاغوت يكون بالقلب ويكون أيضا بالفعل ويكون أيضا باللسان. من جهة القلب أن يعتقد أن هذا السحر وهذا الباطل وهذا الوثن أنه عنه حق وأن عبادته صحيحة، هذا من جهة القلب ويكفر من هذا الاعتقاد. من جهة الفعل أن يفعل فعل المشركين يأتي إلى وثن أو صنم ويطوف معهم به ويدعوه ويعبده ويستغيث به ويسأله، وإن كان في قرارة نفسه أي شيء مكذب مكفر ومبطل لهذا الاعتقاد، لكنه من باب أي شيء، من باب المداهنة، من باب الموافقة، من باب أن منصبا دنيويا يناله، نقول أنت مثلهم كافر بالله عز وجل. وإنما يعرف في حالة واحدة وهي حالة الإكراه، ما دام أنه لم يكره فإن حكمه حكم. الحالة الثالثة أن يقوله بلسانه ما يفعل، ولكن يقول أنتم يا عباد الأوثان دينكم صحيح. نقول تزيينك، مع أنه وإن كان يقول هو باطل وكذب وافتراء وليس هناك دين، لكن وافقهم بالقول فإنه أيضا يكفر بالله عز وجل، لأن قوله هذا خرج عن غير إكراه وليس هناك ما يكره، إنما خرج مخرج المداهنة أو إرادة شيء من أمور الدنيا. قال وهو هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحاب مع بعضها؟ ما هو المراد؟ ما هو الذي فعله؟ ما الذي فعله كعب الأشرف ومن كان معه؟ وافقوا في شيء في القول، قال أنتم أهدى سبيلا، فكفروا بهذا القول لأنهم قالوا أنتم أهدى سبيلا. قال بعد المسألة الخامسة أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى، وهذا من الضلال العظيم من كعب الأشرف ومن وافقه، أنهم قالوا أن دين أبا جهل وأبا لهب والمشركين أنهم أحسنوا دينا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وزينوا دين الكفار على دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسول، مع علمهم أن محمد هو الحق وأن دينه هو الصواب. السادسة وهي مقصود الترجمة قوله إن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث سعيد، أي أن كل ما ذكره الله عز وجل أن وقع في أهل الكتاب فلا بد أن يقع في هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في حديث وحتى تعبد فيها بمثل الأوثان. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة، تأمل هذه، خروج من يدعي النبوة ويقول أنه نبي مع أن نسلم أخبر أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده ونص على ذلك في كتابه وقال خاتم النبيين، ومع ذلك كم وجد من الدعاة ادعاء النبوة؟ خلق كثير. وكم الذي اتبعوهم؟ خلق أكثر. عند المسيل الكذاب تبعه ثلاثون ألف، وأيضا سجاح تبعها تميم آلاف المؤلف تبعوها، لأن وهي امرأة ومعها تبعوها، كذلك طليح الأسدي تبعه خلق كثير. فإذا كان هذا حصل على بشر ومع وجود من يدعي ينطق بالشهادتين ويشهد أن الله رسول الله ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع ذلك حصل هذا، فكيف ألا تعبد الأوثان ولا تعبد الأصنام ولا يحصل ما هو أقل وضوحا من هذا الأمر الواضح والبين. قوله قال هنا مثل المختار مع تكلم الشهادتين، المختار نبي عبيد الثقفي ادعى أنه نبي وادعى النجيب كان ينزل عليه وادعى أنه منصور، ومع ذلك اتبعوا خلق كثير من أهل الكوفة. قال وتصريح بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كل مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة. المسألة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال طائف، وهذه بشارة ذكرناها أن الحق قائم وباقي إلى قيام الساعة. المسألة العاشرة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم، مع أنهم قلة وطائفة قليلة، إلا أن الله ناصرهم وناصر بهم الدين إلى قيام الساعة. المسألة الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة والمراد به إلى أن تخرج الريح لتقبض أرواح المؤمنين. المسألة الثانية عشر ما فيهن من آيات العظيمة، وهي هذه الأحاديث العظيمة فيها آيات وأخبار عظيمة ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أنه تلحق فيها من الناس الأوثان ويلحق بالمشركين وما شابه ذلك. قوله أخبار بأن الله زوى له المشارق والمغارب، هذه آية من آيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجن معجزاته. كذلك أخبر ما أخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال كما ذكرنا، وإخبار بأنه أعطي الكنزي وقد أعطيها صلى الله عليه وسلم وأنفق المسلمون كنزي فارس والروم في سبيل الله، وإخبار بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخبار بأنه منع من الثالثة أن لا يسلط أمته بعضها على بعض، وإخبار بوقوع السيف وأنه لا يرفع وقد وقع ولم يرفع إلى يومنا هذا، وإخبار بظهور المتنبيين وقد ظهر وحصل هذا الأمر، وإخبار ببقاء الطائفة منصورة وقد وقع أن هناك طائفة على الحق منصورة قيام الساعة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. أي هذه الأخبار لو أن رجل أتى وأخبرك بهذه الأخبار لقلت مستحيل يقع هذا، لكن مثلا أخبر وخبر الصدق صلى الله عليه وسلم فوقع كما أخبر، ولا شك أن هذا ما نعتقده أن كل خبر يقول صلى الله عليه وسلم فإن نؤمن به كأنه بين أيدينا وبين أعيننا، وإن لم نرى ولو متنا قبل أن نراه فإننا نعتقد أن خبره صدق وأنه سيقع. المسألة الثالثة عشر حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، ولا شك أن هذا من أعظم ما يخافه المسلم على المسلمين من الأئمة المضلين، سواء كانوا علماء أو دعاة أو عباد أو زهاد أو حكام، هؤلاء هم الذين يخاف على الأمة منهم. الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان، ومع التنبيه هو أنه عبادة لم تكن فقط أنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما كانوا يعبدونها بسؤالها على أنها وسيط أو شفيع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.